بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدون إطالة، يعني محاضرة مع الأستاذ عباس ولد عمر يلقيها على مسامعنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي أن ألقى إخواني في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى في شرح أبواب من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الجنة. وهذه الأبواب كما تعلمون متعلقة بصيام رمضان وقيامه، وقد جاءت هذه الدورة بين يدي رمضان، ورمضان كما هو معلوم موسم من مواسم الخير، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وهو موسم من المواسم التي ينبغي أن يغتنمها المسلم حتى يكون في زيادة من الخير، يتعلم فيه المجاهدة، يحبس نفسه عن المباحات من الطعام والشراب وشهوة النساء، ليصل إلى غاية أنبل، وهي أن يعود نفسه على الصيام عن المحرمات. فهذا هو المقصود الأكبر من تشريع الصيام والقيام في شهر رمضان. ولما كان صيام شهر رمضان وقيام لياليه منوطا بالفقه في دين الله تبارك وتعالى، كنا في حاجة إلى أن نتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا ممن يتعبد لله تبارك وتعالى في هذا الشهر بالصيام والقيام وغيره على بصيرة. فالمعتبر في دين الله تبارك وتعالى حسن العمل، وليس كثرة العمل. يقول تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا بين علماؤنا عليهم رحمة الله عز وجل أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقها. وهذان الشرطان إنما يتوصل إليهما العبد بالعلم. فالإخلاص يتعلمه المسلم بمعرفة ما أوجبه الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه من وجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وتجريد القصد له في الأعمال حتى تكون مقبولة. ويتعلم الإخلاص بالنظر في سير أسلافنا الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، فلهم كلام بديع في هذا الباب يفيد السائر إلى ربه تبارك وتعالى حتى يتعلم منه تحقيق الإخلاص. وأما الموافقة فكذلك هي موقوفة على معرفة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدي، فيحتاج المسلم إلى النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم كيف يتعبد لربه تبارك وتعالى. ولهذا كان لزاما لكل مسلم أن يحرص على التفقه في دين ربه عز وجل. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلم إلى فرض عيني وإلى واجب كفائي. فمن العلم من لا يعذر أحد بتركه، ومن العلم ما يكون تعلمه كفائيا كما هو معلوم. أما الفرض العيني فكما قال أهل العلم معرفة التوحيد، تعلم المعتقد الصحيح، وكذلك أن يتعلم المسلم ما يقوم به عبادته ويصحح به سيره إلى ربه عز وجل. فلذلك جاءت هذه المبادرة من إخواننا بارك الله فيهم حتى نتفقه في دين الله عز وجل ونعلم ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدي المتعلق بالصيام والقيام. بعدها كده شوية. والأبواب التي عهد إلي بشرحها في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بها هي باب الترغيب في الصلاة في رمضان، وباب ما جاء في قيام رمضان. الباب الأول باب الترغيب في الصلاة في رمضان، وأما الثاني فقلت هو باب ما جاء في قيام رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك، يحيى الراوي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قلت هذا هو الباب الأول. قال فيه مالك رحمه الله تعالى الترغيب في الصلاة في رمضان، الترغيب في الصلاة في رمضان، والمقصود بالصلاة في رمضان هي صلاة الليل التي كان يصليها نبينا صلى الله عليه وسلم والذي رغب أمته في فعلها كما سيأتي. أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس. قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة، وهذه الصلاة كما تدل عليها الروايات هي صلاة الليل، هي صلاة الليل من رمضان. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في ليلة من الليالي، صلى في المسجد، قالت رضي الله تعالى عنها فصلى بصلاته ناس، أي أتم به بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قالت ثم صلى الليلة القابلة، ثم صلى الليلة القابلة يعني صلى الليلة الأولى صلى معه بعض أصحابه ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس. معنى ذلك أنه اجتمع في الليلة الثانية عدد أكبر من الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة، وذلك أن الناس الذين صلوا في أول ليلة أصبحوا يتحدثون، يعني أصبحوا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وأنهم صلوا بصلاته، فلذلك اجتمع خلق أكثر في الليلة الثانية. قالت فكثر الناس. قالت ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، ورد الحديث هنا على الشك، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، قلت ورد الحديث على الشك، وفي بعض الروايات في الصحيحين أنه لما كانت الليلة الرابعة، أنه لما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، عجز المسجد عن أهله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاث ليال، يعني لم يدعو الناس إلى هذه الصلاة، فخرجوا يصلي، صلى بصلاته بعض الأصحاب في الليلة الثانية كثر العدد، في الليلة الثالثة زاد العدد، ثم في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، بمعنى اكتظ المسجد بالناس، لأن الخبر انتشر في المدينة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص كل واحد منهم على أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الليلة الرابعة لم يخرج عليهم، مع أنه قد اجتمع خلق كثير. قالت لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت الذي صنعتم. وفي الصحيحين أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد صلاة الصبح، وهذا معنى قولها فلما أصبح، يعني لما أصبح، لما كان الصبح خرج فصلى بأصحابه الصلاة المكتوبة ثم استقبلهم بعد الصلاة فتشهد ثم خاطبهم بهذه الكلمات، قال صلى الله عليه وسلم قد رأيت الذي صنعتم، يعني رأيت اجتماعكم في المسجد. كما في الصحيح ألا إنه لم يخف علي مكانكم، ألا إنه لم يخف علي مكانكم، يعني لم أترك الخروج لعدم علمي باجتماعكم في المسجد، هذا هو المعنى، يعني كنت أعلم أنكم في المسجد مجتمعون وأنه قد اجتمع خلق كثير. ولكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج؟ قال صلوات الله وسلامه عليه ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لأصحابه في الليلة الرابعة، بعد أن صلى بهم ثلاث ليال لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة. لماذا؟ قال خشية أن تفرض عليكم. في الصحيح خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قلت هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إشفاقا على أمته ورحمة بهم، مخافة أن تفرض هذه الصلاة عليهم. قال فتعجزوا عنها، معنى فتعجزوا عنها لعلها إن فرضت عليكم أن تشق عليكم، والعجز هنا المقصود به هو العجز الذي يكون فيه نوع مشقة، وليس العجز الذي لا يستطيع العبد معه القيام بالفعل، لأن العجز الذي لا يستطيع العبد القيام معه بالفعل هذا مسقط للتكليف كما هو معلوم. ربنا تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، معنى ذلك أنه من لم يكن تحت أو ما لم يكن تحت استطاعة العبد فهو غير مأمور به، لذلك قال الشراح منهم ابن حجر رحمه الله تعالى: فتعجزوا عنها، يعني فتشق عليكم، يشق عليكم أداؤها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أو هو من كلام الرواة: وذلك في رمضان، أي أن هذا الأمر كان في شهر رمضان، فهو متعلق بصلاة الليل من رمضان أو بقيام رمضان الذي هو صلاة التراويح. فالمقصود من هذا الحديث الذي أراده مالك رحمه الله تعالى أن صلاة التراويح التي يصليها المسلمون اليوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرغب فيها ترغيبا عاما كما سيأتي، يعني من غير تقييد لها بالجماعة أو بأدائها في المساجد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا ترغيب عام في إحياء ليالي رمضان بالقيام، قلت يعني من غير تقييد لذلك بالجماعة أو بفعلها في المساجد. فقلت: ما يفعله الناس اليوم من الاجتماع في المساجد والتعبد لله عز وجل بقيام ليالي رمضان، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد فعله صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بالناس ثلاث ليال، صلى بالناس ثلاث ليال ولم يخرج إليهم في الليلة الرابعة للعلة التي تقدم ذكرها. وهذا فيه رد على من يزعم أن صلاة التراويح بدعة، وهذا قول الروافد كما هو معلوم، هذا قول الروافد كما هو معلوم، وهم ممن لا يعتد بخلافهم في مسائل الدين، وقد أجمع أهل العلم على استحباب صلاة التراويح. فقلت: هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث من الفوائد أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والشفقة بأمته، لأنه ترك الخروج مخافة أن تفرض عليهم، هذا هو الذي منع نبينا صلى الله عليه وسلم من الخروج في الليلة الرابعة، مخافة أن تفرض هذه الصلاة على أمته. وهذه المسألة فيها إشكال أورده أهل العلم، وهو أنه كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض الله عز وجل هذه الصلاة، مع أن ظاهر الأدلة يدل على أنه، أو على أن الله تعالى لن يزيد على عباده شيئا سوى الصلوات الخمس المكتوبة، كما يدل عليه حديث الإسراء. ففي حديث الإسراء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وضع الصلاة من 50 صلاة، أو من 50 صلاة، وعفوا صلاة في اليوم والليلة، إلى 5 صلوات، قال تبارك وتعالى بعدها: لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي، فدل ذلك على أن أنه لن تكون هنالك زيادة في الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة. فأشكل هذا على بعض أهل العلم، أورد هذا الإشكال: كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض؟ وأجيب عليه بوجوه عدة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ثم بعد أن ساق ما ذكره أهل العلم من الوجوه، ذكر رحمه الله تعالى ما فتح الله عز وجل عليه به من الأجوبة لهذا الإشكال. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض أداؤها في المساجد جماعة، يعني لا أن تكون الصلاة مفروضة بأصلها، أن يكون الفرض هو اشتراط أدائها في المساجد جماعة، هذا الوجه الأول. ذكر وجها ثانيا فيها: أن يكون فرضها على الكفاية كما هو شأن بعض الصلوات، هذا الوجه الثاني. أو أن يكون المقصود بأن تفرض أن تكون مفروضة في رمضان، وهذا ليس فيه معارضة لما ذكر في حديث الإسراء من جعل الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة 5 صلوات، فهي لا تتعلق بما فرض في اليوم والليلة، بل هي صلاة مفروضة في غير ذلك من الأوقات، يعني في موسم شهر رمضان، وهذا ليس فيه ما يعارض الزيادة على أو تحديد الصلوات في اليوم والليلة بخمس صلوات. هذه وجوه ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مروي في الصحيحين، وهو مروي في الصحيحين. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، يعني كان يرغب أمته في قيام رمضان. قال: من غير أن يأمرهم بعزيمة. من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يأمرهم أمر إلزام وتحتيم، يعني كان يأمرهم أمر ترغيب وليس أمر إلزام وإيجاب. هذا معنى قوله من غير أن يأمر بعزيمة. قال: فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بهذا كان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إحياء ليالي رمضان بالقيام. فرمضان كما هو معلوم هو شهر الصيام، خصه الله عز وجل بفرض الصيام فيه، خصه الله عز وجل بفرض الصيام فيه. والصيام كما هو معلوم إنما يكون في يوم رمضان، يعني في نهار رمضان، فهذه وظيفة المسلم في نهار رمضان. وخص الله عز وجل هذا الشهر بوظيفة أخرى في ليله، وهي إحياء ليله بالقيام. وهذا الشهر شهر عظيم مبارك، اختصه الله عز وجل بجملة من الفضائل، منها أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خصه الله عز وجل بإنزال القرآن فيه، فلذلك هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيامه إيمانا واحتسابا، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورغب في إحياء لياليه بالقيام وتلاوة القرآن، فقال كما هنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني من قام ليالي رمضان، فالمقصود هنا صلاة الليل من رمضان، وهي صلاة التراويح. قوله إيمانا واحتسابا، ما معنى هذا الكلام إيمانا واحتسابا؟ إيمانا كما قال أهل العلم أي تصديقا بأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقادا لفضيلته. إيمانا تصديقا بأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقادا لفضيلته، هذا معنى قوله إيمانا. وأما قوله احتسابا، معنى احتسابا أي إخلاصا لله عز وجل وطلبا للثواب وابتغاء لوجه الرب تبارك وتعالى. فيكون الاحتساب بتحقق هذه المعاني. فالاحتساب في الأصل هو ابتغاء الثواب، الاحتساب في الأصل هو ابتغاء الثواب، والمقصود أن يبتغي الأجر من عند الله عز وجل، وأن يطلب بذلك مرضاة ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الإخلاص الذي اشترطه الله تبارك وتعالى لقبول الأعمال. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه أي جزاء هذا العمل الصالح الذي رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يغفر الله تبارك وتعالى لعبده ما تقدم من ذنبه، أن يغفر الله عز وجل لعبده ما تقدم من ذنبه. فمن فضائل القيام في رمضان أنه مكفر للذنوب، أنه مكفر للذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن هل المقصود بالذنوب هنا الكبائر والصغائر أم الصغائر وحدها؟ الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن المقصود في هذا الحديث كما في غيره من النصوص التي فيها ذكر تكفير السيئات ومغفرة الذنوب بفعل بعض الأعمال الصالحات، قالوا هذا كله يتنزل على الصغائر لأن الكبائر يشترط لها توبة، إنما تكفر بالتوبة، هذا قول جماهير أهل العلم. ومنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث فجعل هذا العمل الصالح مكفرا للذنوب جميعها، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني تمسك بهذا الظاهر، وظاهر الحديث يتناول الصغائر كما أنه يتناول الكبائر، يعني تدخل فيه الكبائر. ممن ذهب إلى هذا كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى ابن المنذر، قال وجزم به ابن المنذر. ومن أهل العلم من لم يجزم بهذا فقال بقول الجمهور، قال هو مكفر للصغائر ويرجى أن تكفر به الكبائر، يعني لم يجزم بالقضية وجعلها هكذا على سبيل الرجاء، يرجى أن تكفر به الكبائر. ومنهم من قال إن لم يكن العبد صغائر كفر بذلك بعض كبائره. فقلت قول الجمهور أن المقصود بالحديث هو مغفرة صغائر الذنوب، ولكن مع هذا كما هو معلوم رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وفضله على عباده عظيم، ولهذا يرجى أن يكفر معها الكبائر أو شيء من الكبائر. مما ذكره أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، أو فيما يتعلق بالاحتساب على سبيل الخصوص، اليوم يعني نرى كثيرا من الناس يتثاقلون عن هذه العبادة العظيمة ويستطيلون القيام، ويود الواحد منهم أن إمامه لو لم يطل في قيامه حتى يخرج من الصلاة سريعا. وكما قال بعض أهل العلم هذا مناف للاحتساب، هذا مناف للاحتساب، يعني إنما يكون الاحتساب بماذا؟ بالصبر على أداء هذه العبادة وبأدائها بنفس طيبة وصدر منشرح. فالصلاة من خير أعمال العباد، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، ولا يكون العبد أقرب من ربه تبارك وتعالى كما يكون في سجوده، كما ثبتت بذلك الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت هذه الصلاة في هذا الموسم العظيم من مواسم الخير، وكيف إذا كان من فضل هذه الصلاة أنها مكفرة للذنوب؟ فينبغي العبد حتى يكون محصلا لأجرها إن شاء الله تعالى أن يكون محتسبا، أن يكون محتسبا، ومن احتسابه أن يحتسب قيامه وتعبه عند الله تبارك وتعالى، يعني يهون عليه القيام، يهون عليه التعب، يهون عليه السهر، لأنه يعلم أن هذه الصلاة تقربه من ربه تبارك وتعالى وتكون سببا في مغفرة ذنوبه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. هذا كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى عقب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن شهاب وهو من شيوخ مالك كما هو معلوم، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني الأمر على ترك الاجتماع في المساجد في صلاة القيام من رمضان، بمعنى صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليالي ولم يزد عليها. قال والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، في خلافة أبي بكر مضى الأمر على عدم إقامة جماعة واحدة في المسجد لصلاة القيام من رمضان. قال وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب، فبقي الأمر على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدرا يعني جزءا من خلافة عمر، والمقصود أول أو أول خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحيا هذه السنة كما سيأتي في الأثر الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث. لكن هنا إشكال يعني لا بد من الإجابة عليه. الذي أحيا هذه السنة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قد يرد إشكال، وهو لماذا لم يحييها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ أجاب أهل العلم على ذلك: أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليها للعلة السابقة، وهي مخافة أن تفرض. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلم يعمل بهذه السنة، لماذا؟ قال أهل العلم: لأن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم تطل، خلافته كانت سنتين وبضعة أشهر فلم تطل خلافته، وكذلك لاشتغاله رضي الله تعالى عنه بقتال أهل الردة فلم تطل الخلافة، وأيضا لاشتغاله رضي الله تعالى عنه بقتال أهل الردة، فلذلك لم يتمكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه من إحياء هذه السنة، فأحياها عمر رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته. قال مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في قيام رمضان، ما جاء في قيام رمضان. قال: حدثني مالك، والكلام ليحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. أورد مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب هذا الأثر الذي فيه إحياء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسنة التراويح في المسجد. قال عبد الرحمن ابن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، قال: فإذا الناس أوزاع متفرقون. أوزاع معناها متفرقون، فيكون ذلك من باب التأكيد. أوزاع المتفرقون المعنى واحد، يكون من باب التأكيد. أوزاع من قولك وزعت الشيء إذا قسمته أو إذا فرقته وقسمته، وزعت الشيء إذا فرقته وقسمته، هذا معنى الأوزاع. قال: فإذا الناس أوزاع المتفرقون. ثم اليوم عندنا مشكلة مع الكهرباء، ولعل هذا يذكركم بما كان عليه أسلافكم، فلم تكن هذه المصابيح ولم تكن هذه الأنوار في المساجد وفي البيوت، فلذلك أولا الإنسان يحمد الله عز وجل على ما يسر وما تفضل به، هذا أولا، وأيضا يذكر ما كان عليه أسلافه من المجاهدة والمكابدة في سبيل طلب العلم وتحصيله. لم يكن في المساجد ولا في مجالس العلم مثل هذه الأنوار، ومع ذلك كانوا يجتهدون في تحصيل العلم وتبليغه. قل شرح بعد ذلك قوله: أوزاع المتفرقون. قال: يصلي الرجل لنفسه، أي يقوم الرجل، يقوم قيام رمضان، يقوم قيام رمضان يعني يصلي الصلاة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم آنفا. قال: يصلي الرجل لنفسه، يعني يقوم الليل من رمضان يصلي لنفسه يعني يصلي منفردا. قال ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الظهر. يصلي الرجل فيصلي بصلاته الظهر يعني يأتم به ويقتدي به الجماعة، والظهر الجماعة من الرجال ما دون العشرة، ما دون العشرة من الرجال هذا هو الظهر. قال فقال عمر يعني لما رأى الناس متفرقين في المسجد، لما رأى الناس متفرقين في المسجد قال عمر والله إني لأراني أو لا والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لكان أمثل. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أنه لو جمعهم على إمام واحد لكان أفضل. لماذا يكون ذلك أفضل؟ لأن الاجتماع من أعظم مقاصد الشريعة، كما ذكر الله تبارك وتعالى فيما شرعه لأنبيائه ورسله في سورة الشورى بعد أن ذكر ما شرعه لأولي العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن أعظم مقاصد بعثة النبيين والمرسلين إقامة دين الله عز وجل والاجتماع عليه، ولهذا قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة لابد أن تنفى، والفرقة مذمومة في دين الله تبارك وتعالى. الذي يحبه الله عز وجل هو التآلف وهو الاجتماع، ولكن أن يكون الاجتماع على الحق، لا أن يجتمع الناس على حق وباطل، أن يكون الاجتماع على الحق كما قال تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك أن تكون عبادات الناس واحدة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. فيحب الله عز وجل الاجتماع ويكره الله تبارك وتعالى التفرق، لأن التفرق في الأبدان لابد أن يفضي إلى تنافر القلوب. قال عمر رضي الله تعالى عنه والله والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. قال فجمعهم على أبي بن كعب، فجعل لهم إماما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لماذا جمعهم على أبي؟ لأن أبي رضي الله تعالى عنه كان من أقرأ الصحابة، وورد في الحديث أقرأكم أبي، وهذا الحديث من أهل العلم من يصححه ومنهم من يضعفه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى، قال عبد الرحمن ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني قد اجتمعوا خلف إمام واحد يصلون بصلاة إمامهم. فقال عمر نعمة البدعة هذه. قال عمر رضي الله تعالى عنه مستحسنا ما رأى عليه الناس، نعمة البدعة هذه. ما المقصود بكلام عمر نعمة البدعة هذه؟ قال أهل العلم البدعة هنا ليس المقصود بها حقيقتها الشرعية، لأن البدعة في دين الله عز وجل مذمومة وهي مردودة. ظاهر الأدلة يدل على أن البدع مذمومة، أن البدع في دين الله تبارك وتعالى، لا نتكلم عن البدع التي تكون في الدنيا. ولهذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقبلها كان يقول كل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا ليس في دين الله تعالى بدعة حسنة، ويؤكد هذا العموم وهذا الفهم، وكل يعني من صيغ العموم كما هو معلوم يؤكد هذا الفهم ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، حتى ولو زعم الناس أنها حسنة فكل بدعة ضلالة كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وممن فهم هذا الفهم وكان يقول به وكان ينكر الابتداع في الدين مهما كان نوعه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فجاء عنه أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الذي يبتدع شيئا في دين الله تبارك وتعالى ويزعم أنه شيء حسن فهو يزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لماذا؟ استدل رحمه الله تعالى بالآية التي في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا يدل على أن دين الله تبارك وتعالى دين كامل، ولهذا لا يحتاج لأن يزاد فيه ولا يمكن بحال أن يستدرك عليه. فمن زاد إما أو لازم فعله وقوله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، يعني لم يبلغ الناس ما أمره الله تعالى بتبليغه، لأن الدين كامل، فيكون الذي زاده من الدين وقد كتمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه توصل إلى فضيلة خفيت على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللازم. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. والإنسان بين أحد أمرين، إما أن يقول بهذا وإما أن يقول هذا، أو هو بين أمر ثالث وهو أن يشهد على نفسه أنه قد فتح باب ضلالة على الناس. فلذلك ليس في الدين ما هو بدعة حسنة، فضلا عن أن تكون البدعة منقسمة إلى أقسام خمسة باعتبار الأحكام التكليفية، يعني أن تكون هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. فالبدع في الدين كلها ضلالة وليس فيها شيء حسن، كما فهم ذلك أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، منهم الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تعالى. لكن لابد أن نجيب على هذه اللفظة التي وردت في هذه الأثر، لأنه يتمسك بها كثيرا ويتشبث من يستحسن البدع ويزينها للناس، فيقول أليس قد قال عمر نعمة البدعة هذه. فقال أهل العلم لم يريد عمر رضي الله تعالى هنا البدعة الحقيقية، أو لم يريد حقيقة البدعة الشرعية، لم يريد حقيقة البدعة الشرعية، لأن البدعة مذمومة. فإما أن يكون قد أراد بها الحقيقة اللغوية، لأن البدعة تطلق على الشيء المخترع المحدث، فيكون قد أراد كما قلت الحقيقة اللغوية، أو أراد شيئا نسبيا، يعني هي بدعة باعتبار ماذا؟ هي بدعة ليس باعتبار عدم ورودها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن باعتبارها أنها لم تكن في الصدر الأول من خلافته، ولم تكن في خلافة أبي بكر، وإلا فأصل هذا العمل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى أولا. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يخترع شيئا جديدا في دين الله تبارك وتعالى. ما الذي فعله عمر؟ أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد زالت العلة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على صلاة القيام من رمضان. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالة وأكمل الدين، وزالت العلة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، هذا الأمر زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس عليها، فلم يأتي ببدع من الفعل، وإنما كما قلت أحيا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي فعلها وصلى بأصحابه 3 ليال وامتنع عن الخروج في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض عليهم، كما تقدم معنا، على أنه قد ورد كما بين بعض أهل العلم في رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، يعني بهذا القيد، إن كانت هذه بدعة، يعني هي ليست بدعة، وحقيقة هي ليست ببدعة، لأن أصلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحياها عمر رضي الله تعالى عنه، فقال كما في هذه الرواية إن كانت هذه بدعة وليست هي ببدعة فنعمة البدعة هذه. ثم إن الذي يتشبث بهذا ويرى أنه يجوز له أن يخترع للناس ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، نقول له هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محدث ملهم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتمسك بسنة خلفائه من بعده كما في حديث العرباض، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا نقوله تنزلا، يعني إن أبى إلا الجدال والعناد نقول له وهل أنت مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى تأتينا بشيء وتزعم أنه حسن وأنه يقرب إلى دين الله عز وجل. أقول إن نقوله تنزلا، وإلا فعمر رضي الله تعالى عنه لم يأتي ببدع من الفعل وإنما أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، قال عبد الرحمن يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فسنة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كانت تؤدى في أول الليل، تؤدى في أول الليل، ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى في أول الليل. لماذا؟ قال لأنها سنة المسلمين، لأنها سنة المسلمين، ولأن ذلك أيسر على أكثر الناس، ولو فعلت في آخر الليل قد يفوت القيامة كثيرا منهم. فكانوا يصلونها في أول الليل كما قال عبد الرحمن، ولكن نبههم عمر رضي الله تعالى عنه على أن التي ينامون عليها أفضل، ومقصوده صلاتها في آخر الليل. لماذا؟ لأن آخر الليل كما هو معلوم هو وقت النزول الإلهي كما أتى في الصحيحين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهو الوقت الذي ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، تفتح فيه أبواب السماء، يرغب الله عز وجل عباده في دعائه ومسألته، فهو وقت إجابة الدعاء. وأثنى الله عز وجل على الداعين والمستغفرين بالأسحار، فقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، فمن جهة الوقت فأداؤها في الآخر في آخر الوقت أفضل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. ومما استنبطه أهل العلم من هذا الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يصلي معهم، لم يكن يصلي معهم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى استحباب فعلها في البيوت في آخر الوقت لمن كان يقوى على ذلك، يعني من كان يقوى على ذلك ويجد همة ونشاطا ورغبة في الخير فالأفضل أن يصليها في بيته، الأفضل أن يصليها في بيته، لا سيما إذا كان يجتهد في بيته ما لا يجتهده مع الناس في المسجد. وهذا قلت يعني استنبطوه من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه، فظاهر الأثر أنه لم يكن يصلي معهم. قال عبد الرحمن قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، ثم ذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يعني على خلاف في المسألة، بعضهم يرى أن الأفضل أن تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين، والإمام مالك رحمه الله تعالى ومعه بعض أهل العلم يرى أنه من كان يقوى على مزيد اجتهاد فليصليها في بيته لا سيما في ثلث الليل الآخر كما كان يصنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ذكر مالك رحمه الله تعالى بعد هذا آثر السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري. ففي الأثر السابق رأى عمر أن يجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لأنه كان من أقرأ الصحابة، وهنا قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس، أن يقوم للناس. وكما ورد في بعض الروايات أن أبي رضي الله تعالى عنه كان يؤم الرجال، وأن تميما الداري كان يؤم النساء، أن أبي بن كعب كان يؤم الرجال في صلاة التراويح، وأن تميما الداري كان يصلي بالنساء. قال: أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ركعة. فهذا فيه بيان عدد ركعات قيام رمضان، فيه بيان عدد ركعات قيام رمضان. فالذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. هذا الحديث فيه تصريح من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره. وهذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أحيى هذه السنة كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعاتها، فأمر الأئمة أن يقوم، أو أمر الإمامين أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة كما قال السائب بن يزيد، قال بإحدى عشرة ركعة. الآن هنا لا شك يسأل كثير من الناس عن حكم الزيادة على هذا العدد، هل تجوز الزيادة أم لا تجوز؟ فذكرت لكم أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، وفي بعض الأحاديث ثلاثة عشرة ركعة، ولكن فصلت تلك الرواية، فقال بعض أهل العلم المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما القيام ثم يصلي إحدى عشرة ركعة، وفي بعضها يعني ذكر مع إحدى عشرة ركعة ذكر معها سنة الفجر، يعني كان يصلي بعدها سنة الفجر، فلذلك ذكر كما في حديث ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة. فهذا المنقول عن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لكن هل تجوز الزيادة أو لا؟ أكثر أهل العلم على جواز الزيادة، أكثر أهل العلم على جواز الزيادة، ويقول بذلك جماهيرهم من السلف والخلف. فلذلك لا ينبغي أن يقال إن الزيادة بدعة، لا ينبغي أن يقال إن الزيادة على هذا المقدار بدعة، ولكن نقول لا شك أن الأفضل إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار على إحدى عشرة ركعة، ومن زاد فله مستند من أقوال علمائنا من السلف والخلف. ولهذا لا ينبغي أن يتعنت الإنسان في مثل هذه المسألة فيرى أنه لا يجوز له إذا اقتدى بإمام كمن يصلي مثلا في الحرمين أن لا يأتم به وأن لا يتم الصلاة معه، لأن قلت يعني لا يمكن أن يقال إنها بدعة مع قول جماهير السلف والخلف بجواز الزيادة على ذلك، إلا أن الأكمل والأفضل الاقتصار على ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع إطالة القيام، يعني يصلي إحدى عشرة ركعة مع إطالة القيام، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاءت به سنته. قال السائب بن يزيد: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ بالمئين، المئين جمع مئة، المئين جمع المئة، والمقصود أن القارئ كان يقرأ بالسور التي يزيد عدد آياتها على المئة، التي تزيد آياتها على المئة. ومقصوده بهذا أن يبين ما كانوا عليه من الاجتهاد في قيام رمضان. فكان القارئ يقرأ بالمئين، قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، العصي جمع عصا، قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر ومعهم التابعون كانوا يقومون قياما طويلا، كانوا يقومون قياما طويلا ويجتهدون في هذا الشهر اجتهادا شديدا، لأنه شهر مغفرة الذنوب وهو شهر العتق من النيران، فكانوا يغتنمونه في التقرب إلى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في عبادته، فكانوا يقومون ليلا طويلا. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. ولنتأمل في حالهم وحالنا اليوم. اليوم يعني أكثر المساجد أو من يطيل من الأئمة قد يزيد على الساعة الواحدة شيئا قليلا، يعني هذا أطول الناس صلاة، وهذا لعله لا يثبت معه من الناس إلا القليل، فأين هو قيامنا من قيامهم؟ كانوا يقومون قياما طويلا حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، واعتمادهم على العصي يدل على شدة مبالغتهم واجتهادهم في طاعة الله عز وجل في هذا الشهر. لماذا؟ لأنه لا شك أنه لا يتعبهم مثل القيام الذي نقومه نحن اليوم، يعني هم معتادون على القيام ليس في رمضان فقط، بل كانوا أهل صيام وقيام في الأيام والليالي كلها، كانوا يقومون الليل ويحيونه ليس في رمضان فقط، ومع ذلك فكانوا يبالغون ويجتهدون في شهر رمضان حتى كانوا يعتمدون على العصي. ولهذا الإنسان إذا استثقل القيام واستطال الصلاة فليذكر حال أسلافها رضوان الله تعالى عليهم، وليحرص على أن يتشبه بهم وأن يقتدي بهم في بعض ما كانوا يفعلونه، وإلا فلا يمكننا بحال اليوم أن نبلغ إلى درجتهم التي كانوا عليها في الاجتهاد. وللأسف الشديد أنك ترى الناس في أمور الباطل وفي أمور الله واللعب يثبتون ويصبرون، وإذا تعلق الأمر بالصلاة وبالقيام في شهر رمضان يختلقون الأعذار ويتتبعون الرخص، وكلهم يحفظ الحديث، يعني من أما الناس فليخفف، مع أنهم يعني تجدهم إذا تعلق الأمر بمقابلة كرة قدم يجلس أمام شاشة التلفاز ساعتين وهو ينظر، لا يصيبه ملل ولا يلحقه تعب، يذهب في أمر من أمور الدنيا إذا أراد أن يسحب شيئا من المال في البريد أو في غيره يقف ساعات ولا يمل ولا يتعب، لكن إذا تعلق الأمر بالصلاة فهذا الإمام أطال، وقد أوقعتم الناس في المشقة والحرج وعليكم بالتخفيف وكذا إلى غير ذلك من الأمور. فلا بد أن نعلم أن سلعة الله غالية، كما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه هي سلعة الله عز وجل وهي غالية، ولهذا لابد أن نضحي من أجلها، ولابد أن ننصب في سبيل تحصيلها، ولابد أن نعود النفس المجاهدة في ذات الله عز وجل، لأن هذا الأمر إنما يتوصل إليه بالصبر أو يتوصل إليه بالصبر والمجاهدة. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني بالمجاهدة يفتح الله عز وجل عليك أبواب الخير، فتشق عليك الطاعة في أول الأمر وتجد مرارة في سبيل الصبر عليها، ولكن هذه المرارة تنقلب بإذن الله تعالى حلاوة إذا جرب الإنسان ذلك وذاق لذة الطاعة. فلا بد، قلت، يعني من صبر واحتساب، كما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا بد أن نعلم أن هذا الأمر به صلاحنا وفيه نجاتنا يوم القيامة بين يدي ربنا، وإذا ضعف الإنسان أو عجز فلينظر في حال أسلافه، كما ذكر هنا السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه. وكذلك يعني لابد أن نتنبه إلى أمر: الناس إذا احتادوا على التخفيف وإذا طاوعهم الأئمة على ذلك لا شك أنهم مع مضي الزمن يطلبون المزيد من التخفيف. ففي أيام مضت كان القرآن يختم في أكثر المساجد، ثم بعد ذلك منهم من يقتصر على نصفه، ولعلنا أو لعله يأتي علينا زمان كما هو صائر في بعض البلاد اليوم يقرأ الإنسان أو الإمام كما يقول ما تيسر، يقرأ ما تيسر، كم ما تيسر، يقرأ 3 آيات ويركع، 4 آيات ويركع. فهذا كله من قبيل اتباع هوى النفس، والواجب أن نجاهد أنفسنا في ذات الله تبارك وتعالى، وأن نحملها على الاجتهاد الذي رغبنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. إلا في فروع الفجر، أولا فروع الشيء هو أوله، فروع تفضل فروع الشيء أوله، والمقصود هنا ما كنا ننصرف إلا قرب طلوع الفجر، يعني أراد المقاربة، يعني أن يبين أنهم ما كانوا ينصرفون من صلاتهم إلا عند اقتراب طلوع الفجر، إلا عند اقتراب طلوع الفجر، لأنهم كانوا يقومون ليلا طويلا، كانوا يقومون ليلا طويلا. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن ظاهر الآثار الواردة في قيام الناس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أنهم أو أنه أحيا هذه الصلاة أولا في أول الليل، ثم إنهم صاروا بعد ذلك يصلونها في وسطه وفي آخره. هذا هو ظاهر الأدلة، لأنه يعني حتى تجتمع النصوص نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، ونهى عن إحياء الليل كله، يعني من غير أن ينام، أن يصلي الليل كله، هذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الأثر وفيما سيأتي بعده أنهم كانوا ينصرفون قبل بزوغ الفجر بقليل، يعني بوقت يسير جدا، فلعل الجمع بين ذلك بأن يقال كانوا أو جمعهم عمر في أول الأمر في أول الليل، ثم تحولوا بعد ذلك إلى وسط الليل وآخره. قال بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. هذا الأثر يرويه يزيد بن رومان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي فيه مخالف لما جاء في أثر السائب بن يزيد. أثر السائب بن يزيد أثر صحيح، وهو موافق في المقدار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأما هذا الأثر ففيه أنهم كانوا يصلون 23 ركعة. تكلم أهل العلم على هذا الأثر وقالوا هذا الأثر ضعيف الإسناد، وسبب ضعفه أن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما قال البيهقي وتبعه على ذلك النووي. فإذن إذا كان يزيد بن رومان لم يدرك عمر فهنا الأثر منقطع، الأثر منقطع، منقطع بين يزيد أو يزيد عفوا يزيد ابن رومان وعمر ابن الخطاب، فهو منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف، لا سيما وأنه قد خالف ما جاء في الأثر الصحيح وهو أثر السائب بن يزيد، وخالف ما علم أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد تمسك بعض أهل العلم بهذا الأثر فرأى أن صلاة التراويح تصلى بهذا العدد، ولكن ما قدمت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع والاقتداء، وهو أن يصلى 11 ركعة، هذا على سبيل الأفضلية وهذا هو الأكمل، لكن من زاد فلا حرج عليه في ذلك. ثم قال: وحدثني عن مالك عن داود ابن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذا أثر رواه مالك رحمه الله تعالى عن الأعرج قال فيه ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. ما أدركت الناس المقصود به أنه أدرك الأئمة في زمن عمر أو أدرك الأئمة وهذا كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يلعنون الكفرة. متى يلعنونهم؟ يلعنونهم في قنوت الوتر من رمضان، في قنوت الوتر من رمضان. فقنوت الوتر ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص له بقيام رمضان، ثبت هكذا مطلقا. وثبت عن الأئمة في زمن عمر أنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، يقنطون في النصف الثاني من رمضان، وأنهم كانوا يدعون بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت، وكانوا يزيدون أشياء أخرى في دعائهم. فمما كانوا يقولونه في دعائهم ما أشار إليه الأعرج هنا، ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، فكان من دعائهم اللهم قاتل الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. هذا مروي قلت عن الأئمة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. قال فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني إذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. سورة البقرة، وسورة البقرة 5 أحزاب تقريبا كما هو معلوم، فكان القارئ يقوم بها في ليلة واحدة، كان القارئ يقوم بها في ليلة واحدة، يقوم بها في 8 ركعات كما قال، فإذا قرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، فهذا عندهم يعد تخفيفا. أما عندنا اليوم يصلي الإمام جزءا واحدا من القرآن، لا سيما إذا كان يتواصل في القراءة، فهذا فيه تطويل وفيه إيقاع للمصلين في المشقة والعنت. قال بعد ذلك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فلستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان، يعني من قيام رمضان، فنستعجل الخدم بالطعام. نستعجل الخدم يعني يأمرون الخدم بتعجيل إحضار الطعام أو تهيئته، هذا معنى قوله فنستعجل الخدم بالطعام. لماذا قال مخافة الفجر؟ وهذا موافق لما جاء في أثر السائب بن يزيد أنهم ما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر، فلهذا كانوا يخافون أن يطلع عليهم الفجر فيسارعون إلى البيوت ويستعجلون الخدم في إحضار الطعام وتهيئته. لماذا؟ حتى يتمكنون من تناول أكلة السحور. وهذا كله يدل على أنهم كانوا يقومون قياما طويلا، يدل على أنهم كانوا يقومون قياما طويلا وكانوا يجتهدون في هذا الشهر اجتهادا شديدا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. أورد مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عروة بن الزبير عن أبيه أو عن عروة عن أبيه عن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو أن ذكوان أبا عمرو قال وكان عبدا لعائشة، يعني هذا ذكوان هذا كان عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال فأعتقته عن دبر منها، فأعتقته عن دبر منها. ما معنى فأعتقته عن دبر منها؟ هذا يسميه العلماء المدبر، العبد المدبر، ويسمى كذلك تدبيرا. ما المقصود به؟ التدبير أن يعتق الرجل مملوكه بعد وفاته، يعني يكون مملوكا فيعتقه عن دبر يعني يجعله حرا بعد وفاته. إذا توفي السيد صار العبد حرا. فذكوان كان عبدا لعائشة غلاما لعائشة رضي الله تعالى عنها اعتقته عن دبر كما قال هنا. قال كان يقوم يقرأ لها في رمضان. كان يقوم يقرأ لها في رمضان يعني كان يصلي بها قيام رمضان. وفي بعض الروايات يأمها من المصحف. في بعض الروايات يأمها من المصحف. فيستفاد من هذا فوائد، منها جواز صلاة التراويح في البيوت، وجواز اقتداء المرأة بغلامها في الصلاة. وقد اتفق العلماء فيما نقله ابن عبد البر على جواز إمامة العبد، على جواز إمامة العبد إلا في صلاة الجمعة، إلا في صلاة الجمعة. ففي صلاة الجمعة يشترطون للخطيب والإمام أن يكون حرا، وأما في غيرها من الصلوات فدلت النصوص على جواز إمامة العبد، على جواز إمامة العبد. وهذا الأثر يدل على جواز إمامته، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بصلاته. وقلت يعني قد جاء في بعض الروايات يأمها من المصحف، وقد تمسك بهذا بعض الأئمة ممن يصلي صلاة التراويح من المصحف، وهذا أمر كرهه العلماء، هذا أمر كرهه العلماء. لماذا؟ لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح قال يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم بمعنى أحفظهم، فإنما يقدم أو يقدم الحافظ. وأما فعل ذكوان مع عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا لم يكن في المساجد، لم يكن في المساجد، وإنما كان في البيت، وإنما كان في البيت. وأما المساجد فيقدم لإمامة الناس أقرأهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر صلاة بعض الأئمة من المصحف فيه مخالفات ومحاذير، فيه مخالفات ومحاذير. من محاذيره أن الناس يؤخرون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه وهو الأقرأ أي الحافظ لكتاب الله عز وجل، فيقدمون غير الحافظ ويؤخرون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه. من محاذيره أن هذا يزهد الناس في حفظ كتاب الله عز وجل، إذا كان الإنسان باستطاعته أن يقرأ من المصحف فهذا يزهده أيضا. من المحاذير التي فيه أن الناس يطلبون الأحسن صوتا وإن لم يكن على السنة وإن لم يكن فقيها، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال فيه بادر بالأعمال ستا ذكر منها قال ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم وليس بأفقههم. بادر بالأعمال ستة ذكر منها قال ونشوا أي نشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم وليس بأفقههم، يعني لا يقدمون لإمامتهم الأفقه والأعلم بالسنة والأقدم هجرة كما ورد في الأحاديث، ولكن يقدمون حسن الصوت ليغنيهم لأنهم جعلوا كتاب الله عز وجل مزامير. قال وليس بأفقههم. فهذه محاذير في ذلك. من المحاذير فيه أن الإمام إذا قرأ من المصحف فسيحتاج إلى زيادة أفعال كثيرة في الصلاة، لعله قد يترك القبض، يترك النظر إلى موضع السجود، يشتغل بتقليب الصفحات، ويشتغل بوضع المصحف في حال ركوعه وسجوده إلى غير ذلك. هذا آخر ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الثاني. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة؟ شحال من سؤال؟ ثلاثة. إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، يعني هذا هو الجواب. على كل يعني الأخ أجاب على الشق الأول والأخ يعني أتم، فلذلك يعني كل واحد نسلم له هدية إن شاء الله تعالى. تفضل الأخ الأول والذين أعانوا فلهم نصيبهم يعني من الأجر إن شاء الله تعالى. تفضل وهذه الأخ هنا يعني. نعم الوقت متأخر يعني ما ليش نشوفه ملك يعني شيء مهم. سؤال آخر، الأثر الذي أورده مالك رحمه الله تعالى الذي فيه أنهم كانوا يصلون أو كانوا يقومون 23 ركعة، قلنا يعني هذا الأثر صحيح أم غير صحيح؟ من يجيب؟ نعم هو أول أثر يعني أثر على الصحيح يعني أنهم نعم إحنا كنا أردنا أن نتدرج يعني صحيح ولا غير صحيح، ولعل أنت أتيت يعني قلنا لماذا قلنا هو ضعيف؟ وإذا لم يعاصره يعني كيف يسمى هذا في هذا منقطع؟ نعم هذا منقطع، والانقطاع يعني من أسباب يعني رد الأخبار لأنه يشترط فيها الاتصال. تفضل. جزاك الله خير. الأخ طلب مني يعني أن أجيب على الأسئلة التي وردت في المحاضرة الأولى، الوقت يعني لا يتسع وحتى لا نشق عليكم، فإذا نشوف يعني إذا فيه أشياء مهم ممكن أجيب عليه. هذا يقول كيف الجمع بين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث عائشة في الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. الجمع بين ذلك فيما يظهر أرجح، الله تعالى أعلم، أن بعض أهل العلم منهم من ضعف الحديث الذي ينهى عن صيام النصف من شعبان الثاني، منهم من قال بالنسخ، منهم من سلك مسلكا في الجمع وهو أن النهي إنما يتنزل على من أنشأ صياما في النصف الثاني من رمضان، بمعنى لم يصوم في النصف الأول وابتدأ في النصف الثاني فهذا يتنزل عليه النهي، وأما من صام في النصف الأول فله أن يصوم في النصف الثاني كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت عائشة ما رأيته أكثر صياما في شهر منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. هذا هو وجه الجمع بين ذلك. هذا يقول كثير من الناس يصلون إذا جاء رمضان ويتركون الصلاة مباشرة بعد صلاة العيد لأجل قبول صيامهم، فهل من رسالة هؤلاء؟ أولا هذا المعتقد باطل، يعني يعتقد إنسان حتى يقبل صيامه يعني يصلي رمضان فقط، فالصلاة واجبة في الأحوال كلها، الله عز وجل يعني لم يعذر الناس في ترك الصلاة حتى مع المرض، حتى في حال قتال أعداء الله عز وجل من الكفار، الله عز وجل لم يأذن لعباده في ترك الصلاة، ولهذا ترك الصلاة فيه هدم لركن عظيم من أركان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، وقال كذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة شيء عظيم في دين الله عز وجل، ويكفي أن العلماء قد اختلفوا في حكم تارك الصلاة، ولهذا الإنسان يحرص على أن يحافظ على هذه الصلاة، فهي أول شيء يحاسب عليه يوم القيامة، وإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإذا خابت صلاته فقد خاب وخسر. فلا يصلي لله عز وجل في رمضان فحسب، فالله عز وجل رب رمضان ورب الشهور كلها، الله تعالى إنما خلقنا العبادة وليس للمسلم أجل لعمله دون الموت. قال تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنقول لمن كان مفرطا، لعله كان تاركا للصلاة أو متهاونا فيها متكاسلا عنها قبل رمضان، إذا دخل عليك شهر رمضان وكنت على هذا الخير محافظا على الصلاة، فاحرص على أن تدوم عليه بعد رمضان، لأن رمضان موسم للتعلم والمجاهدة، ومن علامة قبول العمل أن يكون الإنسان بعد رمضان خيرا منه قبل رمضان. فلا نصلي الله عز وجل في المواسم، بل من كان كذلك فهو مفرط، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن شرط التوبة أن يعاهد الله عز وجل على عدم الرجوع إلى المعصية. إنسان يعني يصلي وفي نية أنه يعني يترك الصلاة بعد رمضان، هذا ليس تائبا إلى الله عز وجل. ومن شروط التوبة كما قلت الإقلاع عن المعصية، وأن يعاهد الله عز وجل على أن لا يرجع إليها، يعني إلى المعصية. فهذه فرصة سانحة، وهو موسم عظيم من مواسم الخير، لتكن نيتك فيه أن تسعى في إصلاح قلبك وأن تدوم على عبادة ربك تبارك وتعالى. كيف بعبادة هي ركن الإسلام، ليست بشيء مستحب بل هي فريضة، والمفرط فيها على خطر عظيم. وعليك أن تستعين بالله عز وجل، أن تدعو الله تبارك وتعالى، وكما قال ربنا جل في علاه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أسئلة كثيرة، سؤال عن المرضى في رمضان. فالمرض إما أن يكون مزمنا وإما أن يكون غير مزمن، فإذا كان غير مزمن فعادة الإنسان يستطيع القضاء، فإذا أفطر في رمضان بسبب المرض يقضي من أيام أخرى كما ذكر الله تبارك وتعالى. وأما أصحاب الأمراض المزمنة، يعني المرض ملازم لهم فلا يستطيعون القضاء، فهؤلاء وردت الرخصة في حقهم، فيفطرون في رمضان ويطعمون مسكينا واحدا عن كل يوم، يطعم مسكينا واحدا عن كل يوم، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأنبه على أنه لا ينبغي تقديم الفدية على الإفطار، يعني وقتاش يطعم بعد الإفطار، فالفدية لا تتقدم على الإفطار. هذا يقول ما حكم العادة السرية في رمضان وما هي كفارتها؟ أولا، العادة السرية التي هي الاستمناء حرام في دين الله عز وجل، من ابتلي بها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وهي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، إلا أنها إذا كانت في رمضان فإنها مفطرة، يعني تكون مفسدة للصوم. فمن ابتلي بهذا الداء عليه أن يغتنم رمضان حتى يتعلم المجاهدة، وحتى يترك هذا أو هذه العادة السيئة التي تلبس بها، وعليه أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى وأن يستعين بخالقه. هذا يقول ما قولك في الأسماء الحسنى المتداول بين الناس؟ أولا، الأسماء الحسنى يعني مصدرها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فالأسماء توقيفية، والمعول عليه هو الكتاب والسنة الصحيحة، لكن قد يختلف الناس في فهم بعض النصوص وهل تدل على الاسم أم لا، فالمرجع هنا إلى العلماء الكبار الراسخين، أما أن يأتينا رجل لم يعرف بأخذ العلم عن أهله والجلوس في حلق العلماء ثم يقول فعلت واستنبطت وأتيت بما لم يأتي به الأوائل، فهذا ليس من دين الله تعالى في شيء. فكما قال أئمتنا لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام، فكيف إذا تعلق الأمر بشيء من أبواب الاعتقاد؟ فلا بد أن يكون الإنسان مقتديا بغيره من سلف العلماء من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. أخي يسأل، قال أنه مريض يعني من اللثة، ويسأل عن حكم ابتلاع الدم الذي يعني يسيل من فمه. فهنا يعني الإنسان يعني يبتلع عريقه في رمضان هذا لا يضره، لكن يعني هذا الدم إذا كان باستطاعته أن يمجه فهذا هو المتعين، لكن إذا ابتلع شيئا منه من غير قصده فلا يضره إن شاء الله تعالى وصيامه صحيح. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. لا يجوز البطاقة ضمن الاجتماعي. وسائل يسأل عن يعني استعمال بطاقة الضمان الاجتماعي، أن يستعمل الإنسان بدل أخيه مثلا، فهذا لا يجوز. يعني هذه بطاقة خاصة تعطى يعني للعامل ولغيره، وقد تكون يعني صالحة له ولأهل بيته يعني لزوجته وأولاده، أما أن يدخل غيره فيها فهذا عادة إنما يكون بتصريح كاذب، يعني بيأتي بشهادة طبية فيها تصريح كاذب، وهذا لا شك أنه لا يجوز. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم على حسن إصغائكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. بارك الله لشيخنا على هذه المحاضرة، ونشكر لكم سعيكم وصبركم. نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.